إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فكنا وصلنا في شرح حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ذكر عمر رضي الله عنه لدينا، وأنه طلب من ابنه عبد الله بن عمر أن يوفي دينه، فقال له: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي، في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا بعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. ثم قال: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبه. ويعني هذا الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه عبرة، وهذه العبرة تتلخص في أنه إذا علم المرء أنه وارد على الله عز وجل فينبغي عليه أن يخلع النياشين التي حصلها في الدنيا، فإنها لا تغني عنه عند الله شيئا. ويقول: إني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وهذا اللي هو السلطة أحد الأشياء التي يذكر الناس بها أن يكون المرء سلطانا، أن يكون صاحب شوكة. فالقدوم على الله عز وجل يحتاج إلى ذل، إلى ذل كامل، فإن العبد إذا ذل لربه تبارك وتعالى قمن أن يستجاب له. قال تعالى لما ذكر بعض عباده الذين ابتلاهم وعذبهم، قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هل لما نزل بهم العذاب تضرعوا؟ لو تضرعوا لرفعنا عنهم العذاب. وهذا خلق حتى موجود عند أهل الدنيا، إذا كان هناك إنسان مذنب ثم جاء أمامك واستكان واعترف بذنبه أنت بتعفو عنه، إنما إذا جاءك وهو يقول: أنا لست بمذنب وأنا لست بمخطئ، فهذا يحملك على أن تشدد العقوبة عليه، لأن معنى أنه ليس بمخطئ يعني أنت اللي ظالم، تريد أن توقع عليه العقوبة. فلذلك لا يرحم مثل هذا الإنسان، لا يرحم. يجي هذا الرجل إذا أراد أن يسقط ذنبه عند ربه فليقلع عنه وليعترف أنه مذنب وأنه مخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإثم لعائشة رضي الله عنها، قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فقوله واعترف بذنبه هذا هو محل الشاهد من المسألة، لابد للمذنب أن يعترف، إذا اعترف فقد أسقط أكثر الحوبة من عليه إذا اعترف بذنبه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مقبل على الله عز وجل، هو أمير المؤمنين، فبيتخفف من هذا اللقب قبل أن يلقى الله عز وجل، لأن هذا هو المناسب للذل. وقد ورد في بعض طرق الحديث في سير البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من ابنه أن يضع خده على الأرض، أن يضع خده على الأرض، لأن هذا من تمام الذل، كما فعل الواثق ابن المأمون وكان أميرا للمؤمنين، فإنه لما أدركته المنية أمر بالفرش فركع، والأسرة رفعت السجاجيد والقنافس والكلام ده كله رفع، ثم قال: ضعوا خدي على الأرض. فلما وضعوا خده على الأرض قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فهذا أولى، كان يعني يعني يقدم على الله عز وجل وهو ذليل له، وكلما ذل المرء كلما ارتفع مقامه. قال تعالى فاسجد واقترب. فالسجود أن تضع أشرف ما فيك مكان نعلك ومكان نعال الناس، تضع أشرف ما فيك اللي هو الجبهة والأنف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض، كان إذا سجد لابد أن يمكن الأنف لأنه أحد الأعضاء السبعة، والأنف لأنه بارد، وهذا البروز في الوجه اللي هو أشرف ما في الإنسان له معنى أنف من الأنف ومن العزة. عشان كده لما واحد بقى يذل واحد يقول أنا جبت مناخير الأرض، ليه؟ الأنف على وجه الخصوص، لأن هو أبرز ما في الوجه والوجه أشرف ما في الإنسان. فالله عز وجل يقول أسجد واقترب، ومن أعضاء السجود الأنف يبقى أنف والجبهة. فأنت قطعا عندما تضع جبهتك في الأرض هذا مكان نعل إنسان، في هذا المكان مشى إنسان، وأنت لا تشعر بأي أنف وأنت تضع أنفك على الأرض وتضع جبهتك على الأرض. قال تعالى فاسجد واقترب. وقال صلى الله عليه وسلم مترجما لهذه الآية أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكلما كان أقرب كلما كان أرفع بقدره عند الله تبارك وتعالى. وأنت تنظر هنا إلى عمر بن الخطاب، قال اذهب أو انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، طبعا لأن هذا لقب ثابت لها، ثابت لها وهي حية وهي ميتة. قال تعالى وأزواجه أمهاتهم، لكن عمر بن الخطاب وضع من نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل، قال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. فوصفه بما يصفه به الناس ونسب نفسه إلى أبيه تواضعا صلى الله عليه وسلم. فقال انطلق إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها يستأذن عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين. وأيضا بان من تصرف عمر بعد ذلك أنه قصد ألا يجعل اللقب حجة على أم المؤمنين، إن هو ينتزع منها إن هو يدفن مع صاحبيه. ويمكن بعض الناس يحتج بمثل هذا على ما يذكره العوام وينسبونه حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون فيه ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. طبعا هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه أيضا ليس بمستقيم. ساعات الإنسان يستغل حياء إنسان آخر فيأخذ منه طلبا ويعطيه المرء على كره منه، بلاش على كره منه، قد يكون في حاجة إليه ويعطيه إياه نظرا لأنه لا يقول لا، واخذلك. فهل يجوز له أن يأخذه أم لا؟ يجوز، حتى لو أنه ضغط عليه أو أنه استغل حياءه في ذلك، يعني ليس بحرام، قد ينافي كمال الأخلاق وقد ينافي المروءة والنبل، لكن ليس بحرام. ويدل عليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه برد أو ثياب وكان في حاجة إليها، فقال بعض الصحابة يا رسول الله أعطني هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لشيء سئله أبدا لا، فأعطاه إياه. فلامه الصحابة على ذلك وقالوا له أخذته وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج إليه. فقال والله ما أخذته لألبسه ولكن لتكون كفني. فهو أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إليها، ولم يكن ذلك حراما عليه أن يأخذ مثل هذه البردة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط لقب أمير المؤمنين حتى يسهل الطريق لعائشة أنها تبدي رأيها بصراحة لا تقل أمير المؤمنين. وظهر هذا من قول عمر بن الخطاب لا تدخلوني حتى تستأذنوها مرة أخرى، أي بعد أن يموت ويقف بنعشه على الباب، فطلب من ابنه أن يستأذن منها مرة أخرى، ربما استحت في حياة عمر ابن الخطاب أو كان هذا اللقب له دوي أو له صدى عند أم المؤمنين، فيعني بعد أن يزول اللقب ويزول الملقب أيضا بهذا اللقب حينئذ تبدي رأيها بصراحة، ولذلك كرر على عبد الله بن عمر أن يكرر على عائشة رضي الله عنها أن تسأل أن تأذن مرة أخرى. فقال وقل يستأذن عمر ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. وانت عارف الإنسان يعني ورد في بعض الآثار في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم أحد ادفنا هذين المتحابين في قبر واحد اللي هو عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح، هذين المتحابين في قبر واحد. يفهم من هذا أن هذا الحب الذي كان في الدنيا له أثر بعد ذلك، له أثر بعد ذلك يفهم. وإن كان وردت أحاديث ولكنها لا تصح أن الميت يتأذى بجار السوء، ولكن هذه الأحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام يتأذى بجار السوء، يعني إذا كان إنسان سيء المعشر سيء الخلق كان بينه وبين هذا الإنسان عداوة في الدنيا فلا نضعهما في قبر واحد، مش لهذه الأحاديث ولكن لما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ادفن هذين المتحابين في قبر واحد. فقال عمر بن الخطاب إنه يستأذن أن يدفن مع صاحبين. كنت تشوف كلمة صاحبين اللي هي تدل على تمام المحبة وتمام المودة، وأنا ما وجدت أبدا صحبة كانت كصحبة هؤلاء الثلاثة، كصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد هؤلاء الثلاثة وفاء لهم ولصحبتهم، وهم أيضا ما رأيت أبدا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا من أبي بكر على وجه الخصوص شيئا يشين هذه الصحبة. بل كان عمر إذا اندفع يوما وقال قولا كان يرجع عنه، وإنما كان يندفع لشدة محبته أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أن عبد الله بن عمر جاء فسلم واستأذن على عائشة رضي الله عنها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. وهذا كان خلقا عاما عند الصحابة، مسألة الإيثار، الإيثار، الإيثار على الأثر، الإيثار على شدة الحاجة، كما قال تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هو أشد البخل، أشد البخل، يكون الإنسان في أشد الحاجة. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة أي شدة الحاجة، أمت الحاجة إلى الشيء ثم طلبه أخوه فأنت تعطيه إياه، هذا من كمال الأخوة. فعائشة رضي الله عنها قالت لأوثرنه به اليوم على نفسي، وطبعا هذا زوجها وهذا أبوها. وقد ورد في الطبقات ابن سعد وغيره أن عائشة رضي الله عنها بعدما دفن عمر ما كانت تدخل إلى القبر إلا بعد أن تشد إزارها عليها حياء من عمر. فسبحان الله، تستحي من ميت لا يرى ولا يحس، وهناك كثير من نساء المسلمين لا يستحون لا من الناس ولا من الله سبحانه وتعالى. تخرج المرأة متبردة كاشفة عن شعرها وصدرها ونحرها وساقها، والأدهى من ذلك والأمر أن يسعد زوجها بذلك أو أبوها. وإن بعض الأزواج كان يرفض أن يخرج مع امرأته إلا إذا كانت بكامل دينها، عارفين ولا إيه؟ لا عايز يخرج معها عشان الناس كلهم يحسدونه عليه. فما بالأمر أن يكون المرء ديوسا إلى هذا الحد أن يخرج بالمرأة بكامل زينتها، أو يغضب أن المرأة لا تخرج بكامل زينتها. وطبعا هذا بسبب القضية المغروضة اللي بقالها قرون يسعى أعداؤنا سعيا حثيثا إلى تثبيته، وقد ثبتوه فعلا. فلما رجع النساء زرافات ووحدانا إلى الله تبارك وتعالى وبدأنا يحتجب وبدأ النقاب يظهر، بدأت الحرب الشعواء حرب مجنونة، يعني كما قلت لكم قبل ذلك ما تصور أبدا أعداؤنا أن يرجع النقاب مرة أخرى بعد غياب نصف قرن. ونصف قرن في أعمار الأمم لا يشكل شيئا مذكورا، 50 سنة في أعمار الأمم بظرفة عين. فلم يتصوروا وتصوروا أن الأمر هد وليس بجد، لكن لما وجدوا أن المسألة مسألة جد وخطيرة وأن النساء بيرجع بدأوا يتخذوا خطوات بقوة القانون، خطوات بقوة القانون كالتضييق على النساء في الجامعات وفي المدارس، يضيقون عليهن، وكانت المسألة بدأت تخف شيئا شيئا. ليه؟ لأن المسألة تاب هذا التضييق، إنما جعل هؤلاء يلتزمن أكثر بثيابهن. نعرف كل ما المسألة تضيق كل ما الاندفاع يكون قويا، وهم لا يتعلمون أبدا. تعرف لما النهر يضيق مجراه، لما يضيق النهر قوة الماء تكون شديدة، توسع قوي يجب تمشي المية على راحتها، واخترت وجاي الكرة النصار كل ما تضربها في الأرض بعنف الدبع أكثر، وهكذا. فعائشة رضي الله عنها تعلم بقى النساء الحياء، تعلم النساء الحياء. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم على قبور الذين ظلموا فأسرعوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. والدمي القبر كان جاكرا بالله عز وجل، وميت في القبر يعني لا يؤثر فيه، قال لك إذا مريت على قبره أسرع. فإذا كان الأمر كذلك، أيعقل أن يكون حيا وتلقي إليه بالود ويبقى صاحبك ونأكل مع بعض ونشرب مع بعض ونطلع مع بعض ونخرج مع بعض؟ إذا كان قال لك أسرع إذا مررت على قبره، فمن باب أولى لا يرخص لك أن يكون بينك وبينه مودة إذا كان حيا. فعائشة رضي الله عنها هنا تعطينا مثلا، ونتعرف الحياة ده تجية، الحياة ده خلق يولد المرء به ثم يكون قليلا حياء بعد ذلك. أي بنت صغيرة لو سنها 4-5 سنين لو حاولت ترفع ديل الفستان تنزله منها. ليه؟ لأن الحياء خلق، والحياء سجية يخلق المرء به، ويخلق المرء معه كل خلق فاضل، خلاص؟ لأن هذا ملازم للفطرة، ملازم للفطرة حتى يجتاله الشيطان. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما فما دي أي ما علق به، خلاص؟ جملة ما علق به من التفريط ومن ترك أوامر الله تبارك وتعالى إلى آخره. فهنا عائشة رضي الله عنها أعطتنا درسين، الدرس الأول هو الإيثار حتى لو كانت محتاجة إلى ذلك، والدرس الآخر هو الحياة. وانت عارف الرجل ممكن يبقى بجح، واخدرك، ولا يظهر هذا انه قبيح جدا، لكن المرأة يظهر هذا في غاية القبح بالنسبة لها. الحياة اصلا من لوازم المرأة. شوف حديث ابي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء، فيقوم يضرب بالعذراء المرأة على اساس ان الحياء انما ايه هو الصق بالمرأة لانها دين ولانها تستشعر. فناسب أن يكون الحياء من الخصال الأساسية عند هذه المرأة، أشد حياء من العذراء في صدرها. قالت عائشة: ولأوثرنه أي عمر به على نفسي اليوم. قال: فلما أقبل، كان عمر الخطاب صريح الفراش، فلما أقبل عمر عبد الله بن عمر قيل: ها هو عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. وهو في هذه الحالة، ليه؟ لأن هذا أهم شيء في حياته الآن، خلاص انقضت حياته وسيطوى تطوى صفحتها، وآخر مطلب له من الدنيا أن يكون بجانب صاحبيه. فلما جاء قال: ارفعوني حتى يسمع هذا الخبر. قال: ما عندك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذن. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. ده كان الشيء هو يعني يقلقه أن عائشة ترضى رضي الله عنها أن يدفن بجانب صاحبيه، وهذا كما قلت لكم دال على كمال المحبة. قال: فإذا أنا قضيت أي مت فاحملوني ثم سلم. فقل: يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإلا وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. خلاص يعني هو ده يحتاج مرة أخرى حتى لا تكون عائشة رضي الله عنها إيه؟ يعني إنما أعطته ذلك عن كره منها. قال: وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، قمنا أي تركنا لها المجلس حتى يعني تخلو بأبيها. فولجت عليه فبكت عنده ساعة، بكت عنده ساعة. البكاء طبعا عمر الخطاب كان له رأي في هذه المسألة، كان عمر ينهى عن البكاء، ينهى عن البكاء. وتعقبته عائشة رضي الله عنها في ذلك، وكان عبد الله بن عمر على مذهب أبيه في هذه المسألة. وقد ذكر البخاري رحمه الله شيئا من ذلك في كتاب الجنائز، اللي هو إيه؟ الذي يدل على مذهب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فروى البخاري رحمه الله من حديث عبد الله ابن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه، وجئنا لنشهدها، كانت ابنة عثمان بمكة، قال: وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وإني لجالس بينهما، يحكي حكاية هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، يقول: إني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث، أي عبد الله بن عباس، قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة، صدرت أي صدرت من يعني خرجت، حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل ثمرة، ثمرة يعني نوع من الشجر، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الرجل. قال: فنظرت فإذا صهيب، صهيب الرومي، وكان عمر الخطاب بينه وبين صهيب المحبة. فروى الطحاوي المشكل في شرح معاني الآثار، قال عمر مرة لصهيب: يا صهيب، نعم الرجل أنت لولا ثلاث خلال فيك. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: اكتنيت ولا ولد لك، كان ابن أبي يحيى، اكتنيت ولا ولد لك، وتنتسب عربيا ولست بعربي، هو صهيب الرومي مش كده، وفيك سرف في الطعام، مسرف في الطعام، يعني ايه اكل الناس وايه وعامل عزومات وليلة. قال: اما قولك اكتنيت ولا ولد لك، فان الذي كناني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت من مكة مهاجرا، وكان صهيب اخذ ماله، فعلم المشركون انه اخذ ماله، فانطلقوا حتى ادركوه ببعض الطريق، فقالوا: اتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد ان تخرج بالمال؟ قال: لو أعطيتكم هذا المال تخل بيني وبين وجهي؟ قالوا: نعم. روايتين بقى، قال الرواية الأولى بتقول فأعطاه المال، والرواية الثانية بتقول إن هو كان حاجز المال في مكان معين، فقال لهم: المال في المكان الفلاني فخذوه. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكى له ما جرى له مع المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا أبا يحيى. فهو تكناه بأبي يحيى، وحتى وإن لم يكن له ولد، وهكذا مضت السنة أنه يستحب لك أن تكتني وإن لم يولد لك، بالشرط وإن لم يولد لك، يعني يبقى الإنسان عاقل يتجوز وما خليتش، لا، حتى وإن كنت صغيرا لن تتزوج. فإن الشيخين رويا في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أخ لأنس كان فطيما، كما يقول الراوي أحسبه كان فطيما، وكان له نغر يلعب به، عصفور صغير يلعب به، ومات هذا النغر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ مع أن ذلك الذي كان فطيما لسه إيه مفطوم، ومع ذلك كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فكناني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أدعها لقولك. قال: وأما قولك انتسبت عربيا فإني عربي، عقلت أهلي ونسبي ثم خطفني الروم، الروم سبوه وخطفوه وتربى هناك، لكن بعدما عقل نسبه العربي. وأما قولك فيك سرف في الطعام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من أطعم الطعام. فكان بين عمر بن الخطاب وفي محاورات أخرى ومواقف تدل على أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يحب صحيب الروم. فعمر بن الخطاب قال لابن عباس انطلق فيعني انظر من هؤلاء الرجل. قال فإذا صهيب. فأخبرته أي قلت له أنه صهيب الروم. قال فادعه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخا وصاحبا. فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. فلفت من هذا الحديث وهذه المحاورة أن عائشة رضي الله عنها اعترضت على ظاهر الحديث وأقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك وإنما هذا بمبلغ علمها. فقد ثبت هذا المعنى في حديث حفصة والمغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة يصل عددهم إلى نحو 5 أو 6 كلهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فعائشة رضي الله عنها أقسمت على ما سمعت والذي سمعته يؤيده ظاهر القرآن. يعني واحد ميت وناس يطوفوا عليه يصرخون عليه طب ايه ذنبه في الموضوع؟ والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعائشة رضي الله عنها قالت لا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. البخاري رحمه الله وفق ما بين رواية الصحابة الذين رأوا هذا المعنى وما بين إنكار عائشة رضي الله عنها. فقال البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. فخلي بالك بقى البخاري اختار لفظ النوح لأن النوح قدر زائد على البكاء قدر زائد على البكاء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى وخلق بكى على ابنه إبراهيم وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأيضا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي رواه البخاري وغيره قال أرسلت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لها قد قبض ويعني تستأذن في أن يأتي. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتق الله واصبري لله ما أخذ قال قل لها لله ما أخذ وله ما أعطى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه أن يأتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. بيذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الفضيل بن عياض لما مات ولده علي وكان علي بن الفضيل بن عياض كان الفضيل يحبه حبا شديدا وكان علي يحب الابن لمثل علي كان يحب لأنه كان أرق للذكر من والده من أبيه. فضيل بن عياض يضرب به المثل في الورع وفي العبادة وفي الإخبار. ابن علي بقى كان أفضل منه، أو كانت هذه المسألة أظهر عند ابنه منه، حتى كانت زوجة الفضيل بن عياض أم علي كانت يعني ترجو الفضيل بن عياض ألا يعني يقرأ في آيات العذاب والنار كده في الصلاة وإيه وعلي خلفه، لأن لما يكون علي خلفه كان يغم عليه على طول. فكان الفضيل إذا أراد أن يصلي تفرس في وجوه الإيه؟ في وجوه المصلين، إذا وجد إيه كده يوم يقرأ بما تيسر من القرآن، حتى كان يوم من الأيام ولم يجده فقرأ بآيات النار، وجاء إيه علي بعد ذلك فلم تطق نفسه ذلك فغشي عليه وبعدها بقليل مات. فلما مات علي ابن الفضيل بن عياض جعل الفضيل يضحك، فبعض الناس فلما سئل عن الفضيل عن ذلك قال أردت أن أرضى بقضاء الله عز وجل، فاستشكل بعض الناس إزاي الفضيل يضحك والنبي يبكي عند موت ولده إبراهيم. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هدي نبينا أكمل لي، قال لأنه أدى العبودية على وجهها، واختلف وللإنسان عبودية في كل لحظة بما يناسب المقام وبما يناسب طاقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى عبودية الرأفة والرحمة فبكى، وأدى عبودية الرضا لله تبارك وتعالى قال ولا نقول ما يغضب الرب. أما الفضيل بن عياض فلما تزاحمت العبوديتان في قلبه ولم يستطع قلبه أن يجمع بينهما قدم إحداهما على الأخرى. إذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل، قال هذه رحمة والبكاء إنما يرحم الله من عباده الرحمن. فيبقى إذن المشروع أن يبكي، إن الله لا يعذب بدمع العين، لكن إيه بقى المحظوظ؟ النوح. والنوح إن هي إيه؟ تبكي وبقى إيه طمطم وتعدد بقى وتبعاه وجملاه وجحشاه ها؟ إلى آخره، يعني كل إيه؟ كل الألفاظ اللي هي بقى تفتكر بقى وإيه؟ وبعدين يسبغون عليه ما كان فيه وما لم يكن فيه. واخدالك إزاي؟ ما هو آخر حاجة هياخدها. وفيها بيبقى فيه نفاق بقى في اللحظة اللي زي دي. يبقى الراجل بقى يعني إحنا كلنا عارفين سيرته وعارفين ان هو يعني يا الله المستعان وكيف يلقى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتعامل صوانه قد كده واختلف. والراجل ده طول عمره بيهلب وطول عمره غشاش وطول عمره حرامي وكل حاجه، وتلاقي بقى واقفين في الصوان هو كان الفقيد عليه رحمه الله يتصدق ومش عارف يعمل ايه والكلام ده هو. شوف حتى في عاملين ايضا ايه؟ عاملين يكذبوا واختلف. فهذا النوح اللي هو بقى القدر الزائد على البكاء هو ده الايه؟ هو ده الايه الذي يعاقب المرء عليه. ولذلك في لفظ حديث المغيرة بن شعبة ايه؟ من نيح عليه عذب بما نيح عليه. خلاص؟ يبقى المسألة فيها عموم وخصوص. خلاص؟ يبقى البكاء أعم والنوح أخف. خلاص كده؟ يبقى النوح أخف. يبقى إذا الأحاديث التي فيها إن الميت يعذب ببكاء، يبقى البكاء هنا هو الايه؟ هو النوح، النياح. وكذلك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة. فالبخاري رحمه الله لما حط كلمة النوح دي في الترجمة دلنا على مقصوده. عبد البخاري كان عنده شفافية، لما تقرأ ترجمة البخاري لازم تقرأها بعناية. قال ايه؟ باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. احنا قلنا النوح أخص ولا أعم؟ أخص. طب كلمة بعض دي أخص ولا أعم؟ أخص. يبقى البعض اللي وردت في الحديث هي إيه؟ النوح. خلاص كده؟ لأن البخاري كان ممكن يقول إيه؟ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ما يجيبش كلمة بعض دي، لكن هو لما أورد كلمة بعض فسرها تحت بكلمة إيه؟ نوح. خلاص كده؟ فالإمام البخاري قال بعد ما قال إيه؟ إذا كان النوح من سنته. يبقى كده وفق البخاري رحمه الله عليه ما بين قوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما بين إيه؟ إن الميت لا يعذب البكاء أهله عليه. قال لك مش تعارف ليه في المسألة واخذلك. شوف بقى قال لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا سلام على البخاري الإمام. شوف ازاي بكلمتين ثلاثة يجمع شداد الاحاديث التي ظهرها التعارض في الباب. اولا جاب الاية قوا انفسكم واهليكم نارا. طب ايه بقى مناسبة الاية للميت يعذب ببكاء اهلك عليه؟ قال لك ما هو يعني انفسكم الواحد المفروض يقي نفسه الاول بانه يعمل ايه؟ لا يقصر في الوصية. خلاص؟ ليه؟ قال لك لان كلكم نار وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى الواحد مسؤول عن نفسه اولا، ثم هو مسؤول عمن استرعاه الله عز وجل ثاني. يبقى البخاري حمل الحديث على من قصر في الناس، لكن اذا وصى كما كان الرجل يقول اذا انا مت ادعيني بما انا اهله وشقي علي الجيبه يا ابنه عبدي. واخبرك ازاي؟ يعني اذا مت ايه؟ يعني هو شق الهدوم. واخبرك ازاي؟ وما يموت ما موتش الطيف يعني. واخبرك لازم ايه؟ لازم الواحد ايه؟ الناس كلها تحس ان انا غالي، وان انتم لما فقدتوني فعلا فقدت رجل ايه؟ له قدر وله قيمه والكلام ده. واخبرك؟ فاذا اوصى بذلك يعذب، واذا قصر في ذلك يعذب. خلاص كده؟ يبقى اذا اوصى الرجل ونهى ففعل اهله من النياحة ما نهى عنه وهو حي، حينئذ نقول ولا تذر وازرة وزر اخرى. اما اذا اوصى بذلك او قصر في النهي عن ذلك مع امكانه ان يتكلم، مع امكانه ان يتكلم، ما تقصرش في المسألة. ولا بقى لما تيجي تتكلم مرات تقول لك ايه الكلام ده تبكي من بؤر، اقول له لا اذا انا مت واخدالك ما بتكملش الجملة بقى، واخدالك وتتقلب مناحه زف من بوعك وربنا يطول في عمرك وربنا يخليك ويومي قبل يومك. هو في ايثار في الموت ولا ها؟ يوم قبل يومك ده من ورقه ده، واخد بالك؟ لا، لابد ان المراه تتعود على كده. ونذكر الموت في بيوتنا ويسمع اولادنا هذا الذكر، ان الله عز وجل نعى على الناس انهم نحوا الموت جانبا من حياتهم. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني هربان. أصل الحيدة أن يترك المرء الجادة ويسلك بنيات الطريق، يسيب الطريق عمومي وتأخذ الطرق الفرعية. يبقى أنت ما تركت الجادة. خلاص؟ فإذا تركت الجادة يقال حاد، واخبرك، ويسمى الفعل حيدة، أي أنه ترك الجادة. فالله عز وجل يقول ذلك ما كنت منه تحيد في حياتك، هربان على طول باستمرار بالموت، مش عايز تفتكر السيره دي لانه معكر عليك وهيضيع احلامك وامالك. واخدالك؟ يعني انت نفسك مثلا عملت ابن العماره وعملت تفكر بقى في لون بقى الشبابيك ولون السيراميك ولون الايجان ولون الرخام والمش عارف ايه والكلام ده، وتعمل هنا اوضه النوم، اول ما تفتكر بقى الموت واخدالك، وان الواحد بيوضع في حفره و يتاخد كده من هذه الفرش الوثيرة إلى الأكفان ومن الأكفان على القبر والكلام ده هو، وإن كل الكلام ده كله هيروح منه تبدا يوم يتعكر عليه ليه؟ الأمر. فيقوم يقول لك إيه؟ اركنه شوية، اركن مسألة الجنة لحد ما إيه؟ لحد ما خلص الإيه؟ المسألة. واخد بالك؟ فيفضل دايما راكن العملية، دايما راكن ليه؟ لأن كل ما يعني ينتهي من أمل يبدو له أمل آخر، فلا تزال الآمال والأماني ظاهرة نظرة حلوة خضرة أمامه حتى يلقى الله عز وجل وهو يشتد هربا من الموت. فالرجل إذا مثلا سمع هذا الكلام وعلم أنه إذا قصر عذب يذهب إلى أهله ويكتب وصية، ويكتب الوصية في حياة ويقرأها على امرأته ويقرأها على أولاده ويقرأها على إخوته. واخبرك أنني أوصي بكذا وكذا وكذا ويصرح أنا بريء من هذا. إذا هم فعلوا كل ذلك فإن الرجل لا يناله شيء مما فعل. خلاص المسألة كده اجتمع شتات أحاديث إلا. إنما عائشة رضي الله عنها قالت هذا بالكافر. هم بعيط عليه وهو بيتعذب. يعني بكاؤهم عليه لا ينفعه شيئا في تخفيف العذاب. وكذلك فعائشة رضي الله عنها ظنت إن الحديث واحد. إن الحديث واحد. وبنقل عائشة رضي الله عنها هذا بالكافر. أي الكافر طبعا يعذب ببكاء أهله عليه. واخبرك؟ بكوا لم يبكوا هو بيعذب. ليه؟ على كفره. واخبرك ازاي؟ وعائشة رضي الله عنها كان لها استدراكات على الصحابة بظاهر القرآن. عشان كده عائشة بتقول ايه؟ اقرأوا إن شئتم أو بيني وبينكم كتاب الله ولا تذر وازرة وزر أخرى. أهل العلم يقولون، ونقل ابن عبد البر الإجماع على هذه المسألة، قال لا يجوز أن ترد السنة بظاهر القرآن. ليه؟ لأن السنة جاءت مبينة لكلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن مجمل والسنة مبينة، فالمفروض أن ما فيش تعارض. والتوقف في قبول الحديث حتى يعرض على القرآن منكر أيضا، عمل منكر. واخبرك ازاي ضرب ونصب التعارض بين السنة والقرآن، هذا لا يجوز إلا أن يكون الحديث ضعيفا أو موضوعا أو منكرا، يعني لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ إحنا بنلحق الحديث جانبا. وإلا فعند المحاققة لا معارضة بين ظاهر القرآن وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ابن خزيمة رحمه الله يقول من وقع له شيء من ذلك فليأتني أوفق له بينهم، وفق له بينهم. يبقى بقى المعارضة دي ان احنا نتوقف في الحديث حتى نعرض على القرآن، وفي حديث باطل وهو اذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على القرآن فما وافق القرآن فانا قلته وما عارض القرآن فانا بريء منه. فبعض المحدثين عرض الحديث ده على يحيى بن معين وقال له ما تقول في الحديث الذي يقول كذا وكذا لا نؤجد به؟ قال هذا كذب، عرضناه على القرآن فوجدناه كذب، وذلك أن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. تقدر إزاي؟ ولا مانع أنه يقع لبعض الصحابة نقصان في سماع الحديث، يعني عائشة رضي الله عنها تقول إن السمع لا يخطئ، والله ما تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، اللي هو عمر وابنه رضي الله عنهما، اللي هم رأوا حديث إن الميت لا يعدل الخطاء عليه عليه. فلما عائشة سمعت الكلام ده قالت والله إنكم ما تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. وبعدين قالت الحديث ده ودللت على صدق ما ذهبت إليه من السمع بقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعائشة رضي الله عنها بتستدرك بمثل هذا على بعض الصحابة. والإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله له كتاب ممتع اسمه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، كل ما حديث عائشة عرضت فيه الصحابة أورده في هذا الحديث وبين حجة عائشة في هذا الحديث ليبين سعة علمها. من هذا مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشؤم في ثلاث، في المرأة والفرس والدار. إن الشؤم في ثلاث، في المرأة والفرس والدار. طب ليه الشؤم في الثلاثة دول؟ قال لك لأن الواحد ملابس لهؤلاء الثلاثة أكثر من أي شيء آخر، واخبرك ذلك مع مرضه على طول، فممكن يتشائم منه بسبب إيه كثرة إيه الملازمة من الدار أيضا ومن الفرس اللي هو الركوب، يعني زي عربية مثلا والكلام ده، دي لكثرة ملابسة المرء لها. كثرة الملابسة بتظهر فيها سلبيات أكثر، يعني لما واحد مثلا يعاشر امرأة على طول يبقى خلاص كشف علم المرأة دي مثلا عندها سوء ظن، أو امرأة حمقاء سريعة الغضب، أو لسانها طويل، واخد بالك؟ فطالما إن في حياة يعني دائمة، واخد بالك؟ والإنسان في بيته لا يستطيع أن يتجمل، ممكن يتجمل مع أصحابه يقولوا إن حلوين والكلام ده، واخد بالك؟ لكن في البيت ما يقدرش يواصل الكتاب، واخد بالك؟ لازم برضه إيه؟ هيظهر على الحياة، فيقوم يصيبه بقى إيه؟ يصيب الرشاش من المرأة، تطول لسانها عليه، تنشد عليه، تضرب فوز، تهزه من الفراش، الكلام ده تروح لابوها، تطول مثلا تعلي صوتها الكلام ده، فيقوم الراجل ايه؟ يبقى قلبه كده عنده اكتئاب مزمن، مش عارف يتخلص منها، ليه؟ اصلها ام عيال، واخد بالك؟ والعيال كبروا، وبعدين في وجهه اجتماعيه ما نقدرش برضه نطلق، وبعدين حتى لو عايزين نطلقها لها مؤخر كبير، والشقه القانون هيخليها باسمها وهو يقعد في الشارع. المهم في قصه طويله عريضه بيخليها ايه؟ لازم ايه؟ لازم يقعد معاه، كما تقول العرب رب مملول لا يستطاع فراقه، واخد بالك ازاي؟ كارهه بس مش قادر تسيبه، واخد بالك ازاي؟ فيحصل نوع من التشاؤم بسبب ايه؟ المخالطه مع كثره الملازمه، فهمت ازاي؟ وكذلك الدار ممكن يكون الدار جرسوم، فهمت ازاي؟ او دايما الدار دي مثلا فيها حاجه ولا بتاع، كل ما تدخل يحصل حاجه فعندك شؤم من الدار، وكذلك الدار. فعائشة رضي الله عنها لما سمعت أبا هريرة يقول هذا الكلام فقالت والله ما قال رسول الله ذلك، إنما دخل أبو هريرة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يجيء إن اليهود يقولون، فأن دخل أبو هريرة يقولون إيه بقى؟ إن الشؤم في ثلاث، فيبقى ده كلام مين؟ يبقى كلام اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي كلام مين؟ بيحكي كلام اليهود. وأبو هريرة دخل إمتى؟ بعد انقضاء الإيه؟ الجملة الأولى، واخبرك؟ فسمع أبو هريرة رضي الله عنه إيه؟ هذا الكلام، فعائشة صححت الكلام ده، واخبرك إزاي؟ لكن يؤيد كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه قد ورد نفس المعنى بغير نسبته إلى اليهود عن صحابة آخرين، واخبرك؟ بلفظ وهو إن كان الشؤم في ثلاث فهو في المرأة والفرس والدار، واخبرك؟ فده خبر النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي يقول إن كان هناك شؤم يتشاءم الناس به فأولى أن يتشاءموا أو أكثر ما يتشاءمون به الثلاثة دول. مش معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مقر لهذا الإيه؟ لهذا التشاؤم. وأخبرت ذلك؟ لا، ده في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه مسلم في صحيحه، قال معاوية يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتيه، قال ومنا رجال يتطيرون، يتطيرون يعني يتشاءمون، واخبرك ازاي؟ لم يقل فلا يتطيرون، لأن المسألة دي لا يستطيع الإنسان دفعها، حاجة بيلاقيها في صدره كده يشوف واحد خلاص يبقى النهارده مش فايق، واخبرك ازاي؟ يتشائم بيه وينتظر مصيبة ويفضل طول النهار مكتئب على أساس المصيبة إيه؟ هتحصل، لأنه شاف إيه؟ شاف فلان، واخبرك؟ فده هذا الإنسان مغلوب، مغلوب على هذا التشاؤم. ممكن يكون رايح مشوار مهم جدا جدا يعقد صفقة، الصفقة دي لها أثر كبير في حياته، فلما شاف شرارة قام راجع، واخبرك؟ الود وده يروح مش كده؟ عشان يكمل الصفقة، ولا أخبرك إزاي؟ لكنه راجع غصب عنه. لو كان بقى يقدر يدفع الخاطر ده كان دفع وراح مطلعه، لكن لانه مغلوب على هذا الخاطر قام راجع ايه؟ غصب عنه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش فلا يتطير، لان ده غصب عنه ما يقدرش، تكليف ايه؟ الانسان بما لا يطيق، انما قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصد النفس. يعني دي حاجه كده بتاتي على القلب، وانا انصحك انك انت ايه؟ تمشي. رايح مشوار كمل مشوار، طالما المشوار حلال ومباح ومفيش فيه معصية والكلام ده، كمل مشوارك ولا ايه؟ ولا تكن ايه؟ يعني واقعا تحت تأثير ما تجده في صدرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان الشؤم في ثلاث، واخبرك؟ فهذا خبر عن حال الناس، كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين سلبة ذلك. يريد أن يقول إن الناس ينكحون النساء لأربعة أشياء. يبقى ده خبر ولا لا؟ هذا خبر بيحكي النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا أراد أن يخطب امرأة إنما يراعي واحدة من أربعة، وخلاص إما المال وإما الجمال وإما الحسب وإما الدين. فلما قال فاظفر بذات الدين رخص لك أن تتزوج المرأة لمالها، إنما ندبك إلى الأفضل، كأنما قال إذا نكحت المرأة لمالها فلا بأس، وإذا نكحتها لجمالها فلا بأس، وإذا نكحتها لحسبها فلا بأس، وإذا نكحتها لدينها فذلك الذي أوصيك به. خلاص، وهذا يدل على بطلان الحديث الآخر المشهور عند الناس، وطبعا هو باطل حتى لو ما كانش معارض لهذا الحديث لسقوط سنده، وهو الحديث من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لجمالها لم يزده الله إلا ذلا، وأخذ إلى آخر إيه؟ إلى آخر هذا الحديث الباطل الذي يعارضه هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كلمة ذات يعني تعلقت يداك بالتراب، التراب أساس البركة والنماء والخير، فتربت يداك أي يعني تعلقت يداك بالبركة والنماء، أي لو ظفرت بذات الدين يعني ستفهم. فالقصد أن عائشة رضي الله عنها كانت تستدرك على الصحابة بمثل هذا، ولكن إذا وجدنا حديث عن مثلا صحابي آخر في نفس الحديث الذي ورد عن أبي هريرة فينبغي أن يؤول حديث عائشة رضي الله عنها ولا يعترض على حديث أبي هريرة بكلام عائشة، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد المعنى أحيانا وضوحا، ممكن يتكلم بكلمة مجملة في مجلس وبعدين يفصلها في مجلس آخر، خلاص. فالحجة مع من زاد أو مع من تابعه غيره من الصحابة. فالقصد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكره أن يبكي على الميت، عشان كده قال للصحابة: أتبكي علي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه؟ فهذا كان مذهب لعمر رضي الله عنه. المهم يدل على أن عمر رضي الله عنه كان يذهب إلى النياحة، إن البكاء والنياحة أنه رخصت لحفصة أن تبكي عنده، رخصت لحفصة أن تبكي عنده كما في هذا الحديث. ولكن أذكر يعني لا أجزم بهذا الذي سأذكره، أن عمر نهاها عن ذلك، فإنه في بعض طرق الحديث، فإن صح يبقى يحمل على أن عمر كان يحمل الحديث على إطلاقه، الكلام على إطلاق البكاء بصورة مطلقة، أنه نهى حفصة عن ذلك وقال لها: أما سمعت، أما تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ونهى أن تبكي عليه. فإذا صح هذا الحديث لا يحضرني الآن سنده، ولكن إن صح هذا فيدل على أن عمر كان يحمل البكاء على إطلاقه. والصواب في المسألة التفصيل وهو أن المنهي عنه هو النوح دون سائر البكاء. قال: وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولدت عليه، ولدت يعني دخلت عليه، فبكت عنده ساعة. طبعا ساعة مش 60 دقيقة، إنما هي قطعة من الزمن. واستأذن الرجال فولدت داخلا لهم، أي خرجت من عند أبيها ودخلت إلى داخل البيت، فسمعنا بكاءها من الداخل. وهذا يعني القدر معفو عنه، في أنه خارج عن الإرادة. الأصل أن المرأة يعني تحتجب بصوتها، وخبرت داخل إلى بكت المرأة يعني لم تملك نفسها فبكت فوصل صوتها إلى الرجال، فلا بأس من ذلك. وبهذه المناسبة أنوه أن صوت المرأة ليس بعورة، أن صوت المرأة ليس بعورة، ولم يقم أي دليل على أن صوت المرأة عورة. والذين يأمرون النساء، وأنا قد سمعت هذا لبعض الدعاء في شريط، يقول يعني أن المرأة إذا أرادت أن تكلم الرجال فلتضع حصاه تحت لسانه عشان تبقى خرنج، واخدها ازاي؟ خنشور كده وتتكلم أحسن، أحسن صوتها يفتن يعني، واخدها ازاي؟ وهذا والله تكلف عجيب. فنحن ما سمعنا قط في أي سند من الأسانيد إن نساء الصحابة عملوا كده، ولا نساء المسلمين الأوائل عملوا كده، بل كان بعض نساء المسلمين وأزواجهم كانوا بيضا أيضا من الأئمة كانوا يدرسون. يعني فاطمة بنت المنذر امرأة هشام بن عروة كانت بتحدث بالحديث، وانت عندك عائشة رضي الله عنها، وعندك حفصة بنت سيرين، وعندك كريمة بنت أحد المروزية. كريمة بنت أحد المروزية كانت بتحدث صحيح البخاري، وأخذ الخطيب البغدادي عنها صحيح البخاري، واخذلت. ولم يعني نسمع عن أحد من أهل العلم أنه أمر النساء ألا يقرأن الحديث ولا يدرسن للرجال. وربع العدوية كان بيطلع على سفيان الثوري وكان يحادثها وتحادثه. كل هذا طبعا من وراء حجاب مع أمن مع أمن البنت. فالقول بقى أن صوت المرأة عورة هذا قول لم يقم عليه دليل. إنما لا يجوز، إنما تنهى المرأة عن ترقيق صوتها، وهذا الترقيق هو قدر زائد على مجرد الصوت، وهذا حرام، هذا لا يجوز، ان هذا هو الخضوع بالقول. خضوع القول ان يكسر كلامه، يتكسر في كلامه او يلينه او يرققه، كل هذا لا يجوز. لكن لو كانت المرأة بطبيعتها صوتها جميل حتى لو تكلمت او صوتها رقيق، لا يشرع لها ولا يقال، لا يقال يعني ان يجب انك انت تضع حصان تحت لسانك او تضع زلطة في بقك علشان تضع ايدك تتكلمي كما كنت تكلمي من جنب، واخبرك. كل هذا يعني لا اعلم له دليلا في السنة ولا في يعني حياة الصحابة ولا التابعين. فقوله سمعنا بكاء من داخل، اذا الشيء اذا خرج يعني عفو الخاطب كان لم يستطع ان يتحكم فيه فلا بأس. ومن هذا سماع اصوات النساء في الافراح، يعني ممكن تائب صلى لوحده واخذك ازاي وبغن غناء عام يوم هذا الصوت واخذك ايه يصل الى الرجال اللي هم قاعدين في الشارع النساء لوحدهم في البيت فوق مثلا مش حد معاهم والرجال قاعدين في الشارع وهم بيغنوا واخذك ومعروف ان الغناء فيه رفع بقى الصوت وفيه دف والكلام ده فشيء طبيعي ان يصل اليه ان يصل الصوت الجماعي هذا الى الرجال فهذا ايضا لا باس به لكن الزغاريد والكلام ده هو فيعني لا اعلم طبعا فيها شيئا من الاثار في النهي عنها ولكني سمعت علماء انا كالشيخ الالباني ونقل لي عن الشيخ نبات رحمه الله عليهما انهما كانا ينهيان عن ذلك يبقى ايه يبقى المساله اذا كانت عامه زي اصوات عامه كده مختلطه ببعضها هذا ايضا لا جناح على المرء اذا وصل هذا الى اذنه زي انت عارف ايه زي النظر العام النظر العام بعض العلماء قال لك لا يجوز للرجل ان ينظر الى المراه ويجوز للمراه ان تنظر الى الرجل واخبرك ازاي ففرق مع ان الله عز وجل امر المؤمنين والمؤمنات بغض الابصار قال لك لا وانا برضه عارف انت ما تفكرنيش بالايه انا حافظها ازاي لكن انا ايه اللي خلاني افرق حديث الحبشه وان عائشه رضي الله عنها كانت تتفرج على الحبشه وهم يلعبون بحرابين في المسجد وإن النبي عليه الصلاة والسلام حط إيده كده على عضاضة الباب وعائشة رضي الله عنها حطت دقنها كده على إيه؟ على إيده وكل شوية لها إيه؟ كفاية كفاية تقول له لا لا وفي بعض طرق الحديث خالد الصحيحين قالت وإنما أردت أن أعلم منزلتي عندي واخدت إزاي؟ عايز يأمنها كده ولا هيخليها تتفرج لوحدها والكلام ده ولم ينصرف حتى كنت أنا التي انصرفت فاقدروا قدر الجارية الحديثة في السن الحريصة على الله فقال لك ايه يبقى اذا ايه كل بقى رقص عايش انا بص عليهم انظر عليهم يعني يبقى هذا يدل على ايه جواز ان تنظر المراه الى الرجل طبعا الكلام ده رد عليه طبعا السيده عائشه كانت مثلا في حدود 14 سنه وهو تزوجها من 9 سنين بنت 9 سنين كانت امراه كامله مش زي ما بعض الناس متخيل 9 سنين لسه صغيره وبتاع لا 9 سنين كانت امرأة كاملة واخبرت فهي لما تكون بقى 10 سنين 12 سنة 14 سنة واخبرت فقد كانت امرأة كاملة وكانت حائضة فالمهم ان بقى الجواب بقى على الحديث زي الجواب عن هذا الحديث ان هذا يشبه النظر العام زي امرأة مثلا ماشية في الشارع وفي رجالة كتير في الشارع ونساء واخبرت فنظرها هذا العام مأذون فيه في الجملة يعني زي واحد مثلا بص من بلكونة وفي لمة رجال على نساء فبص على اللمة دي واخدالك زي الإنسان في الطواف رجال ونساء واخدالك ازاي بيبص مجرد انه بيبص تقع عينه هنا على امرأة وهنا على امرأة وهنا على امرأة نظر ايه نظر عام لا ان يصعد النظر ويصوبه الى امرأة بعينه ومسألة ان المرأة زينة والرجل قد يشتهيها نفس الكلام موجود بالنسبة للرجل وأيضا المرأة قد تشتهي الرجل وحسم المادة وقاعدة سد الذريعة تقتضي المنع أيضا وأن لا يفرق بين الرجل وبين المرأة في هذه المسألة نقف عند هذا قدر الحديث ونجيب عن بعض الأسئلة يقول سائل بعض الإخوة من الملتحين عند الركوع أنا أفهم كده مش ملتحي إذا ما كانش ملتحي ارتاح قال يهوى الواحد منهم إلى أسفل بصورة غير عادية حتى تصل رأسه إلى بين ركبتيه وعند النزول إلى السجود ينزل على يديه قبل ركبتيه وعند الرفع من السجود نجد أحدهم يقف على يده أو ركبتيه ويرفع إلى يديه كما نرى في البعيد فما رأيك هذه المسألة ونرجو توضيح الله يتحكم في مسألة كلام العلماء في النزول على اليد أمر ركبة شبعنا إيه؟ شبعنا كلام في العملية دي وخذلك ولكن يبدو الأخ إما جديد يعني في الكار ها الكار اللي حضرت دروس يعني طبعا بالنسبة لي بعض الناس يبالغ في الركوع فعلا لحد ما رأسه يبقى إيه خلاص بين الركوع طبعا لا المفروض الإنسان إذا ركع ها أن يكون ظهره مع ساقي مثل زاوية ليه القائمة بحيث كما ورد في بعض الحديث لو وضعت الماء على ظهره لا يتحرك هو ده الصواب في الركوع وأنت بقى عايز تحقق المسألة دي عشان ما يبقاش ظهرك عامل كده ولا يبقى عامل كده امسك ركبتيك بكفيك وانصب اليد لو نصبت اليد يستقيم معك الظهر لكن اللي بيحصل انه لما بينزل اليد قوي بيعمل ايه بي بي يعني بيكسر ايده فاخدك ازاي او لما بيبقى ظهره ايه مرتفع كده كما لو كان نص واقف بتبص تلاقيه ماسك ولاده فده ازاي يعني ايده ايه فوق الركبه. لكن انت لو اردت ان يستقيم لك ظهره بتمسك الايه الركبه وايه وتنصب يعني ايه اليد. اما بالنسبه لمساله النزول فالصواب المساله هو النزول على اليدين, وحديث اليدين اقوى من حديث النزول على الركبتين. حديث ابي هريره اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين, هذا حديث صحيح. ولو سلمنا بالكلام الذي قيل فيه فهو مع الكلام الذي قيل فيه اقوى مما رواه شريك بن عبد الله النسعي عن عاصم بن بريد عن ابيه عن وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ايه خر ساجدا يضع ركبتيه قبل يديه. فهذا الحديث ضعفه الدارقطني وقال ان شريكا تفرد به وليس بالقوي فيما تفرد به, بالاضافه لانه صح عن ابن عمر انه كان يضع يديه قبل ركبتيه, وهذا الاثر رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله البيهقي بسند صحيح الى ابن عمر, وقد روي عن ابن عمر ايضا مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يضع يديه قبل ركبتيه, ولكن هذا الرفع منكر لانه من روايه عبد العزيز محمد الدراوازي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. والعلماء يقولون ان الدراوردي اذا روى عن عبيد الله بن عمر يرفع الموقوف, يعني يكون الحديث اصلا موقوف وهو يرفعه وهما منه لان الدراوردي كان في حفظه كلام. ومع هذا الاثر فان النظر الصحيح يدل على ان مشابهة البعير إنما تكون في النزول على الركبتين وليس على اليدين, لأن البعير إنما ينزل على ركبتين ومن الخطأ أن تقول ينزل على يدين أساس أن كل ذي أربع ومنه البعير الرجلين الزوينين دول اسمهم إيدين والورين اسمهم رجلين. فإذا أراد أن يبرد لا تقل ينزل على يديه لأنه ماشي على إيه فيبقى ينزل عليها إزاي, إنما ينزل إذا كان عاليا فنزل زي حالتنا كده إيدك فين فوق, إذا نزلت اسمك نزلت على إيديك خلاص. لكن لما يكون البعير ماشي على إيديه فمن الخطأ أن تقول إذا أراد أن يبرك ينزل على يديه, ينزل إزاي وماشي عليه وخلاص, إنما إيه الصواب أن تقول ينزل على ركبتيه اللتين في يديه خلاص كده. شيل كلمة إيد ورجل من الموضوع وركز في إيه في الركبة. يبقى ما هو أول ما يصل إلى الأرض من البعير؟ ركبتان. سيبنا من إيده بقى عشان ما تتلخبطش, ركبتان. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن تنزل على ركبتيه حتى لا تشابه البعير خلاص كده. وبعدين اي واحد جمال صاحب بعير لو انا قلت له ابرك شوف ينزل على ايه, لان البروك على اليد لا يعرف لا لغه ولا شرع, انما البروك يكون على الايه على الركبه. وما قال احد من العالمين اعلمه ان النزول على اليد يسمى بروك, انما البروك يكون على الايه على الركبه واخبرك. وفي هذه احاديث منها حديث ابي هريره في صحيح مسلم انه لما نزلت اخر خواتيم البقره جاء الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع, الى اخر الحديث. وكذلك الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تسالون شيئا في مقام هذا الا اجبتكم. فقام بعض رجل حذافه قال من ابي قال ابوك حذافه وبعدين واحد قال له ما اين ابي قال ابي وابوك في النار. قال فلما أكثر أن يقول سلوني سلوني قال فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالبروك لا يكون إلا على الركبة, وإنما سميت ركبة لأنه يركبها إذا نزل خلاص. فغلط أنك أنت تقول أن النزول على اليد اسمه بروك, خطأ خلاص كده. فالصواب يعني مثلا حتى لو لم يكن هناك أحاديث فالصواب الذي يقتضيه النظر هو أن النزول على الركبة هو الذي يشبه نزول البعير ولذلك ينهى المسلم عنه. وأنا فصلت الحقيقة المسألة تفصيلا يعني أوسع من ذلك في أكثر من مرة. وهل يقول في شريط الشيخ الألباني يقول إن شاء الله 140 يوم؟ أي نعم، هذه يعني واقعة سمعتها من الشيخ رحمه الله عليه، إن هو ظل 40 يوما لا يشرب إلا الماء. كان عنده علة معينة، فالمهم كانت العلة يشرب ماء فقط لمدة 40 يوم، وظل 40 يوما لا يدخل جوفه إلا الماء. وكذلك فالآخر يقول يعني إيه يعني الكلام ده الصوفية أو تشبه بالصوفية وإهلاك النفس والكلام ده، فهل هذا جائز أم لا؟ بيقول الشيخ ما هلكش، الشيخ كان عنده علة وأذهبها الله. وكذلك ذلك، لكن هو إيه الممنوع؟ إن هو ما يقولش حد ما يموت. وكذلك فإذا يعني كان شرب الماء لا يهلكه وكان عنده جلد وصبر على المسألة دي، فهو غير داخل في مسألة إهلاك النفس. لا بس أبو ذر الغفاري شرب زمزم. زمزم حاجة تانية. مية زمزم تقيلة، وأنت بتشربها كده هنا تشرب حاجة تقيلة، مش مية كده واخد بالك زي المية الخفيفة بتاعتنا بتاعت النيل والكلام ده، لا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها طعام ضعف وشفاء سكر. وحتى أبو ذر نفسه قال إيه؟ حتى تكسرت عكن وبطنه. عكن وبطنه يعني بقى بطنه طبقات طبقات لحم. ها؟ فالغير بقى لما يبقى له كرش ويبقى اللحمة فوق بعضها من مية زمزم. ماء زمزم لا يفتقر إلى غيره، بل غيره يفتقر إليه. يعني ماء زمزم أكل وشرب في نفس الإيه؟ في نفس الوقت. لكن الحقيقة يعني هذه الحكاية عن الشيخ الألباني تبين لك جلده وصبره وإرادته. شيخ ناصر ده رحمة الله عليه قل أن تجد في الناس مثله. إرادته من حديد، حديد يعني إذا إن عزم قلبه على شيء يفعله، وإذا اعتقد الحق في شيء فعله ولو كلفه ذلك عنقه. حياته كلها كده. والناس اللي هم لا يقدرون شيء حق قدره يظنون أنه هو عنيد معاند. أبدا، هو الشيخ ليس معاندا، لكن اعتقد أن الحق في هذه المسألة، وقامت عنده الأدلة على أن الحق في هذه المسألة، فلم يرى مندوحة أن يترك الحق الذي يعتقد. وكذلك فمسألة أن هو يجيب 40 يوم يشرب مية فقط، والواحد لو غاب بس يوم يشرب مية يحسن خلاص ما يتحمل وصبر على ذلك 40 يوما، هذه الصفة انطبعت عليه. ولذلك شوف كان في المكتبة الظاهرية في حياة أو حياة عمير هو في سن أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينيات من عمره، كان عنده دكان بتاعه كان بيصلح ساعة. الساعة مثلا يصلحها بخمسة جنيه، وشايف إن أهله محتاجين خمسة جنيه في اليوم، يصلح ساعة واحدة ويقفل الدكان ويطلع على المكتبة الظاهرية. واخترت المكتبة الظاهرية مكتبة مخصوصات، من كثرة ارداده على المكتبة الموظفين بقوا بيعتمدوا عليه. لو جاء واحد عايز مخطوط ضايع ولا كتاب مش عارفين هو فين، كانوا ايه؟ كانوا يسألوه. وخلاص وربنا سبحانه وتعالى فتح له القلوب وانفرد بخاصية لم يأخذها واحد في الدنيا، ومستحيل واحد يأخذها، لأن دار الكتب الظاهرية زي دار الكتب المصرية مؤسسة حكومية. وخلاص ازاي؟ المدير اداله نسخة من مفتاح المكتبة، المكتبة الظاهرية، وخصصوا له غرفة في المكتبة الظاهرية باسمه، فكان يأتي في أي وقت من ليل أو نهار يفتح المكتبة ويدخل ويجري وراه. وكان الشيخ ناصر يقول كنت أظل بالساعات واقف على السلم، عارف المكتبة مثلا ارفع هذا المسجد ودي كلها مخصوصة، فهو ينصب السلم ويفضل واقف بالساعات على رجله وينسخ وهو واقف. واخد بالك عشان ايه؟ ما يضيعش وقت في النزول والطلوع والكلام ده، بحيث ان هو لاجل ورقه اراد ان يبحث عنها في مخطوط قرأ 10,000 مجلد مخطوط في المكتبه الظاهريه. واخد بالك؟ وكان الموظفين لما ينتهي الدوام بتاعهم يقفلوا عليه وهو واقف، يقول اظل للساعه 2 بالليل واقف على السلم ينسخ في هذه المخطوطات وينسخ في كتب العلم ويرجع الى اهله متاخرا، ثم ياتي بعد صلاه الفجر يفتح المكتبة وينصب بقى السلم ويبتدي يشتغل في المخطوطات. عشان كده كان الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كان له من الحظوة والشهرة والمتانة في هذا العلم ما لم يكن لغيره. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وكما قال الشافعي وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. طبعا لا تخذلك هو القصد من المسألة ان مسألة الجد والاجتهاد دي بتدل على قوة نفسه. لما تلاقي طالب كده كسلان وعنده رخاوة كده وعمال يلتمس المعاذير، لو تأملت حياته الشخصية تجد اللامبالاة دي برضه في حياته، واخد بالك؟ لأن دي مسألة لا تتجزأ. واحد عنده إرادة من حديد تجد هذه الإرادة في كل تصرفاته. واحد مهم لا يقوم ليلة السرير ولا يتاعه، ولو إذا ألع مثلا هدوم يسيبها على الأرض، وإذا لقى مش عارف مقلوب يسيبه زي ما هو، واخد بالك؟ لو أنك تأملت سيرته في العلم هتلاقي كده برضه رخو النفس، واخد بالك؟ فهذه الحقيقة جلد الشيخ رحمه الله عليه أن يصبر على شرب الماء 40 يوما، هذه تدل على قوة نفسه. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرضى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.